هل يجوز أن ينذر الإنسان بأنه إذا حصل له ما هو كذا وكذا أن يصلي 10 أو 20 ركعة أو أكثر أو أقل؟ جزاكم الله خيرا. النذر من النعم لا ينبغي النذر، ولكن متى رزقه الله خيرا شكر الله بطاعته في الصلاة وغيرها. النذر من النعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج منه البخيل متفق على في الحديث. فالمؤمن ينبغي له ترك النذر، لكن إن نذر طاعة وجب عليه وفاء. نذر طاعة يجب عليه وفاء، لأنه أثنى على موهين للطاعات، فقال فلان يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. خرجه البخاري في صحيحه رحمه الله. هي نذر أن يصلي كذا وكذا، أو يصوم إثنين وخميس، أو إذا رزقه الله ولدا صدق بكذا، أو إذا تزوج صدق بكذا، يوفي نذره لكن طاعة لله مثل ما ذكر. أما نذر المعاصي لا يجوز، وقال يرضي الله عليه أنه يشرب الخمر أو يسرق أو يزني، هذا نذر منكر لا يجوز له ثابت. ولهذا قصر بين النذر أن يعصي الله فلا يعصي، وعاد كفر في اليمين لا صح قول العلماء عن هذا النذر الخبيث. أما النذر المباح فهو مخير، إن شاء فعله وإن شاء كفر عنه. فقال نذر الله إني آكل من الطعام، نذر الله إني أبيت هذا الزيت أو أسافر اليوم، هو مخير إن شاء وفاء وإن شاء كفر اليمين. كفر في النذر يقول صلى الله عليه وسلم كفر في اليمين كفر في اليمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.